احنا اخواننا ناقشنا في مساله تكفير الصلاه، يعني ترك الصلاه تركها كفرا، يعني تركها مثلا كافرا او يقول انه كافر، والمعلوم ليس مع الخلاف مثلا. فتطرق لمساله يعني الجحود، فتكلم مساله جحود اي شيء من السنه او انكار شيء من الشرع، مثل المسواك. ضرب مثال المسواك، مثل المسواك، مسواك سواك سواك. فقل هو قال بقول من يقول انه يعني من ترك الصلاه كفر يعني جحودا، فهو يعني يقتل اذا كان هناك حاكم او خليفه يقتل بعد الاستشاره. فقال هل ينطبق، يعني يقول هو ينطبق هذا على حتى منكر السواك؟ إذا أنكر السواك جحودا قال هذا السواك يعني لا نعترف به، أنا يعني كلام فاضي أو كذا، وأقيمت عليه الحجة وأصر على ما هو يعني يقول به، فهذا يعني يقام عليه الحد مثل تارك الصلاة. فهل هذا صحيح أن تارك الصلاة كل شيء معلوم من الدين بالضرورة ينكره المنكر فهو ملحد ويقتل؟ كل شيء لا فرق بين فرض وبين سنة وبين أي حكم من أحكام الخمسة. يعني لو قال عن أمر مباح معلوم إباحته من الدين بالضرورة يقول هذا فرض أو هذا حرام فهذا يقتل. القضية ما هي قضية خاصة بصلاة أو زكاة أو الحج، وإنما بكل مسألة من المسائل الشرعية بقيد وبشرط معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. مثلا الآن نبين لكم الفرق بين معلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم من الدين بالضرورة، وكل من المعلومين يكون حراما، لكن أحدهما معلوم من الدين بالضرورة. وإيش معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ أي يشترك في معرفة حرمته كل مسلم سواء كان عالما أو طالب علم أو جاهل، مجرد كل مسلم يعرف أن هذا الحكم كذا. والآخر أي ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، إنما يعرفه أهل العلم فقط ولا يشترك معهم في معرفته الآخرون من عامة المسلمين. هذا هو الفرق بين المعلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم من الدين بالضرورة. الآن عندك الخمر، الخمر معلوم عند المسلمين جميعا أنه حرام، فمن قال لا حلال قتل لأنه مرتد عن دينه. لكن ليس كذلك الحشيش، ليس كذلك شرب الدخان، مع أنه هذا وذاك عند أهل العلم حقا هو حرام، لكن لا يشترك كل المسلمين في معرفة كونه حراما. هذه الضابطة وهذه القاعدة في من يكفر ومن لا يكفر. فصحيح كلامه بس بهذا القيد، بقيد معلوم من الدين بالضرورة. فإن كان السواك من هذا القبيل فكلامه صحيح. واضح الجواب؟ هو كان الخلاف أيضا على قضية أنه يقول السنة غير أو ما في فرق، فرق غير عن السنة ما في فرق. من أنكر ركعتي الفجر هذا كما لو أنكر ركعتي فريضة الفجر.